أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي

وَإِذَا وَذُكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يسألونك فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يسألونك عن الأنفال قل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم What? وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما Yeah.

وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة وما جعله الله إلا بشرى وما ومن نصر إلا من عند الله إن الله صدق الله العظيم.